بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بيان بعض الأدلة التي تدل على إمامته عليه السلام قال: والأدلة في ذلك لا تحصى كثرة. أقول الدلائل على إمامة علي عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تحصى، حتى أن المصنف رحمه الله وضع كتابا في الإمامة وسماه كتاب الألفين، وذكر فيه 2000 دليل على إمامته، وصنف في هذا الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها. ولنذكر هنا جملة من ذلك تشرفا وتيمنا بذكر فضائله عليه السلام، وهو من وجوه الوجه الأول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هنا يتحدث المصنف في بيان بعض الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين، وذلك في المقصد الثاني من مباحث الإمامة. الأدلة حتما سمعتم كثيرا من الأدلة، ومرت علينا الكثير من الأدلة، سواء ذكرها المصنف في نفس الكتاب أو لم يذكرها ونحن ذكرناها. وهناك بعض الأدلة يمكن الاستدلال فيها على مسألة وجوب نصب الإمام، يجب أن ينصب الإمام، وذلك من خلال قوله تعالى: إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة من أمرهم. فنحن نناقش الآن، نناقش حول هذه الآية. الآن هذه الآيات، الآية التي استدل بها باعتبارها واضحة لديكم وكلكم يعرفها، ويعرف الحادثة التي وقعت بها وما شابه ذلك. لكن الآن نحن نناقش حول هذه الآية: ما كان لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة من أمرهم. طيب، فنسأل: هل الخلافة أو الإمامة بعد رسول الله ونيابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا السؤال يفرض هنا، هل هي من الأمور التي قضى بها الله عز وجل أو من الأمور التي لم يقضي بها؟ هذا السؤال. إذا قضى الله ورسوله أمرا، إمامة من الأمور أم لا؟ من الأمور. فنحن نسأل: هذا الأمر هل قضى وحكم به الله عز وجل أو لم يقضي؟ ماذا تقولون أنتم؟ أهل العامة والجماعة يقولون أنه لا يقضي. طيب، فإذا الجواب على هذا السؤال يتضح، لأنه منحصر في شيئين: إما أن نقول أنه قضى، وإما أن نقول أنه لم يقضي. فهمتم الآن؟ هل هو قضى أو لم يقضي؟ إذا قلنا أن الإمام من الأمور التي قضى بها الله عز وجل، فهم قد خالفوها. ثابت أنه خلف هذا الأمر أم لا؟ ثابت هذا أم لا؟ خالفوا. يعني الجواب بهذه الطريقة، إما أن نقول أنها من الأمور التي قد ثبتت وأنها قد حكم بها الله عز وجل، وإذا حكم بها الله عز وجل هذه هل يحق للناس أن يتدخلوا بها أو لم يتدخل بها؟ لا يحق لهم أن يتدخلوا بها، لأنه ليس لهم الخيرة. القرآن يقول ها إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، يعني ليس للمؤمنين الخيرة من أمرهم، هذا حكم إلزامي لا يمكن. إذا قضى الله ورسوله هذا الأمر كيف يحق لك أن تقف وتقول لا؟ فهمت الآن؟ هذا واضح. وإما أن نقول سلام الله أنه لم يقض بها، سكت عنها، سبحان الله، لم يقض بها معناه سكت عنها. إذا سكت عنها لماذا هم يثيرونها؟ لماذا هم يثيرونها؟ هل واجب عليهم هذا الأمر إذا سكت عنها؟ لأنه سكوته أيضا من القضاء، أيضا حكم. فإذا سكت عن هذا الأمر لماذا أنت تثيره مع أنه لم يسكت؟ وحتى لو قدرنا وفرضنا أن الله عز وجل ورسوله سكت عن هذا الأمر، حتى لو فرضنا، فإن الإمامة من الأمور الخطيرة التي ينبغي للأمة. أما تشاهدون الآن في الوقت الحالي انهيار النظام في العراق؟ الآن الناس ماذا تفعل؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد الناس؟ لهم من متطلبات الحياة، مع وجود الكثير من الظلمة، لماذا لم يختاروا ظالما؟ الآن يريدون ديمقراطية، يريدون حرية، تحت هذه المسميات، تحت هذه الشعارات، معناه يريدون إنسانا صالحا لهذا المنصب ولهذه القيادة. فهمتم الآن؟ طيب، فإذا إما أن نقول الله حكم بها فلا يجوز لهم أن يحكموا، والثابت هذا، لأن النصوص كثيرة تدل على أنه قد حكم. وإما أن نقول أنه سكت، فلماذا هم يقولون أنه لا بد للأمة من إمام على مبناهم؟ هم لماذا يقولون لا بد للأمة من إمام؟ فالآية هي التي تأخذ، حتى شوف آيات أنتم تظنون أنها لم تنزل في مسألة الإمامة، هي يمكن الاستدلال بكل آية من آيات القرآن الكريم. إنما أنا أطرح هذا الأمر حتى أبين لكم أن كل آية من آيات القرآن الكريم صالحة لأن تكون دليلا على الإمامة، لأن الذي ينزل في حقه أكثر من 350 آية في القرآن، أو نزل في حقه أو في حقهم 3/4 القرآن الكريم، معناه أن هذه المجموعة كلها صالحة للاستدلال بها على إمامته. فهمتم ألا؟ فليس من الصحيح أن يقال أقوى آية في القرآن مثل ما كان يقول هذا الخميس، هات أقوى آية، القرآن كله قوي، أيها الغبي لا تفهم، لا تفهم، القرآن كله قوي، لا أن هناك آية ضعيفة وهناك آية قوية، القرآن كله قوي. أي آية من القرآن الكريم أنت يمكنك أن تستدل بها على إمامة أهل البيت عليهم السلام؟ ولهذا من راجع كتاب الألفين للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، يجد العجب العجاب من الأدلة التي ساقها من القرآن الكريم. هو ذكر 2000 دليل، لكن 1000 دليل في الإمامة يقابلها 1000 رد على إبطال شبهات الخصم والأدلة التي تمسكوا بها على نفي الإمامة. هو لما كتاب 2000 هذا كتاب 2000 1000 دليل لإثبات الإمامة و1000 دليل لإبطال شبهات الخصم. هذا كتاب 2000، راجعوا كتاب 2000، مهم بالنسبة لكل المؤمنين هذا الكتاب، قيم جدا. هو صاحب هذا الكتاب في الآيات وفي الأحاديث، رد كل ما تمسكوا به، يعني جعل 1000 دليل للإمامة و1000 دليل رد عليه. فلو راجعتم الكتاب حقيقة ينفعكم في كل المجالات. ها رجعنا جعل مكتبات موجود حتى المتوفى هذا الكتاب. فالكثير من الآيات التي لا تخطر على بال إنسان يظن أن هذه الآية لا تصلح للإمام، فقط قوله تعالى إنما وليكم الله، فقط اليوم أكملت لكم دينكم، فقط هذه 600 آية. أنا أقول لك كما قاله ابن حجر في الصواعق المحرقة، ابن حجر الشافعي في الصواعق المحرقة يقول هناك 250 آية، ومرة يقول 350 آية، ومرة يقول 3/4 القرآن، معناه يخرج فقط آيات الأحكام أو الآيات المتشابهة، لأنه هاي ولاية، الولاية تدخل في آيات الأحكام. فالذي ينزل في حقه هذا كيف لا يمكن؟ أفلح المؤمنون، أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف تستدل بها على خلاف التميم؟ يقول هناك أحاديث عديدة تفسر هذا. ابن عباس يقول ما من آية نزلت تخاطب المؤمنين إلا وعلي سيدها. ها شو باب الإرشاد، باب الإرشاد، المؤمن أولى أن يقي نفسه. لا لا، هناك بعض الأحيان إيمان بالمعنى الأخص، إيمان بالمعنى الأعم، هذا لا يفهم شيء من هذه المغالطات استعملها. على كل هنا إيه؟ نعم. هو يقول هو أقوى دليل لكم هذا. هو مجنون، هو ليس أقوى دليل. ليش المسألة أقوى دليل؟ نقول هذه من الشواهد ومن الأدلة. هذا يثبت مولانا، يثبت الآن على البين، لأنه هو لم يفهم لا معنى اللغة العربية ولم يفهم. الآن لست أنا في مجال رد عليه يعني، أو أتنازل حتى أرد عن على ما أورده من الشبهات، لأنه ما أورده من الشبهات أورده قبله ابن تيمية في منهاج السنة. هو كذب نزول أصلا ابن تيمية في منهاج السنة، لم يكذب هذه فقط في نزول هذا عليا، كذب الكثير، كذب أن الأبرار يوفون بالنذر ويخافون شر يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال هذه لم تنزل في أهل البيت. أنكر، قال هذه الآية مكية. نحن نعلم من أين أتى الخميس بهذه الشبهات، هو ليس من فهمه وليس من ذوقه، هذا فهمه من أين؟ من ابن تيمية في منهاج السنة. راجعوا منهاج السنة وشوف، أو بالأحرى إذا أردتم أن تراجعوا فراجعوا ما ذكره العلامة الأميني رحمة الله عليه في كتابه الغدير. في الغدير أعتقد المجلد الرابع والمجلد أكثر من هذا الخامس أو السادس، ما أدري يعني عن بالي رقم المجلد، لكن راجع شوف التي ذكرها ابن تيمية وابن حزم وغيرهم في الملل والنحل الفصل. هذا هؤلاء أنكروا الكثير من الآيات، بل ابن تيمية كان يرد على العلامة الحلي. نعم دمشق ابن تيمية الحراني على. فقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هل واضح الدلالة بين ورواية يرويها يعني سبب النزول يذكره جابر بن عبد الله الأنصاري. الرواية تأتي عن جابر بن عبد الله ما تأتي عن شخص آخر، جابر بن عبد الله الأنصاري يروي هذه الرواية أن هناك فقيرا سأل ونزلت الآية. القصة لديك معروفة. نعم. وأبو دار أيضا ما راجع هناك، راجع الفخر الرازي كيف ذكر هذه الموارد في تفسيره، غيره أيضا راجع ضعف هذه أدري بها ضعف، لكن غيره الطبري ذكرها ذكره يعني هؤلاء هكذا يقول لأنه يلزمه شيء إنما وليكم الله. بس لكن هنا الاستدلال بهذه الآية بيان المفردات الواردة فيها، المفردة إنما للحصر، إنما للحصر، وإذا كانت للحصر معنى حصرت الولاية، حصرت الولاية مخصوصة بهؤلاء بالله وبالرسول وبالشخص الذي تنطبق عليه هذه المواصفات وهو علي بن أبي طالب، لأنها عامة، لأنه من غبائهم يقولون أنها عامة وتناسوا قوله تعالى المؤمنون بعضهم أولياء بعض. فأي شيء يريد أن يبينه الله عز وجل بإنما وليكم الله وهو يقول المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هم تناسوا هذا يعني من تعاستهم، من تعاستهم على كل. فنحن ما في داعي إلى أن نبقى على وتيرة واحدة أو على نسق واحد في مسألة الاستدلال بالآيات، لا، يمكننا أن نأخذ من الآيات ما شئنا لنستدل بها، لنستدل بها، لا أنه تفسير بالرأي ولا أنه قياس ولا من يحسن، وإنما هناك أحاديث تفسر هذه، هناك أحاديث تفسر هذه الآيات. لما يقول أنا يعسو بالدين ما معنى يعسو بالدين؟ أن يحسب أنه أمير، ولذلك يؤكدها ابن عباس أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين معناه أنه ما من آية تذكر المؤمنين إلا وعلي سيدها وقائدها رئيسها. يعسوب لأنه يعسوب، اليعسوب هو قائد النحل، هنا قائد النحل، ولذلك قائد المؤمنين هنا يعسوب المؤمنين. أنا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب من؟ لا يحسب الظالم. إيه؟ الذين يقولون يسون الزكاة من تحقق الزكاة يقول المؤمنون هم الذين هم في صلاة المهاجر. يعني هذا أيضا هم من القضايا التافهة جدا، تافهة جدا، أنه تنتفي صفة ماذا الله سبحانه وتعالى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، حال كونهم راكعون. هاي وهم راكعون، واو واو الحال، هاي واو حالية وهم راكعون، هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل موجودة أم غير موجودة؟ لماذا الله يمدحهم؟ أنا ما أدري أصدق الذين يذمونهم ويتفلسفون في مقابل النص، أم أصدق كلام الله وهو يمدحهم؟ الله يمدح أم لا؟ هنا في مقام المدح أم في مقام الذنب؟ هذا في مقام المدح. طيب، ثانيا، لو سلمنا أن الحركة تنافي الخشوع، أي حركة؟ أي حركة؟ هناك حكم من أحكام الصلاة أن الحركة الكثيرة المخرجة عن صورة الصلاة، هذه هي التي تبطل الصلاة. يعني مثلا واحد في أثناء الصلاة يلعب رياضة، يتمطى، يجيب إيديه لورا مثل ما يسووها هم في أثناء الصلاة، يتمطوا. أي حركة على أن لا تتجاوز الثلاث حركات المخرجة عن صورة الصلاة، أي حركة. والإمام أمير المؤمنين أومع بإصبعه، أومع بإصبعه، لأنه قال تعال وأشر بيده حتى يبطل صورة الركوع. على كل أحوالهم هؤلاء، وأنا أقول لكم سائل بالعكس، هي هذه العبادة، أنه حتى في حال ركوعه وفي حال سجوده في حال عبادته هو يجسد هذه العبادة عمليا، لا أنها شكليا فقط، روح العبادة يجسدها عمليا. على كل الأحوال، مع أنه والله هاي منافي للصلاة، منافي للخشوع.